الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 40 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لعله من المناسب أن نتكلم في هذا اللقاء عما تشيعه بعض المنابر الإعلامية وغيرها من حديث بعضهم عن أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح كتاب مشكوك فيه، أو يقال أننا نشك في كل شيء إلا في كتاب الله عز وجل، ونشك حتى في صحيح البخاري ومسلم. فما رأيكم أحسن الله إليكم في مثل هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أن هؤلاء كفرة ومرتدون وملاحدة وزنادقة، نعوذ بالله من ذلك، وأن هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن العظيم، وذلك لأن الله عز وجل قد أنزل كتابه وبين جل وعلا أنه قد حفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل ومن الزيادة والنقص، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويلزم من حفظ القرآن حفظ السنة النبوية، لأنه لا يمكن البتة أن يحفظ هذا القرآن، ولا يمكن أن يعمل بهذا القرآن العظيم، ولا يمكن أن يتدين لله جل وعلا بهذا الكتاب العزيز إلا برجوع إلى السنة النبوية. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا القرآن وفسر لنا هذا القرآن وشرح لنا هذا القرآن، وذلك من خلال سنته القولية والعملية. فمثلا ما يتعلق بالإيمان، بين عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان له أركان ستة، كما جاء ذلك في حديث جبريل. أيضا فيما يتعلق بالإسلام، الله عز وجل أمرنا أن نسلم الوجه لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأمرنا الله عز وجل أن نلتزم بدينه وأن ننقاد إلى شرعه وأن نحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنه لا بد أن يكون ما يفسر هذا القرآن محفوظ حتى نعمل بهذا القرآن وحتى ننقاد لهذا القرآن. فكما تقدم، الإسلام أمرنا الله عز وجل بالإسلام، بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام مبني على أركان خمسة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. أمرنا الله عز وجل بالصلاة، بين عليه الصلاة والسلام أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة إنما هي خمس صلوات، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله. ولذا ليس في القرآن العظيم أن الصلوات خمس، ثم أيضا صفة هذه الصلاة ليست موجودة في القرآن العظيم، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة تفتتح بالتكبير، وأن فيها قيام، وأن فيها ركوع، وماذا يقال في القيام وماذا يقال في الركوع، وأن فيها رفع من الركوع وماذا يقال عند الرفع من الركوع، وأن فيها سجودا وماذا يقال في السجود، وأن فيها جلسة بين السجدتين وماذا يقال أيضا في الجلسة بين السجدتين، وأن فيها أيضا سجودا آخر وهي السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة. ثم أن الصلوات أيضا تختلف من حيث عدد الركعات، ليس في القرآن العظيم بأن صلاة الفجر ركعتان، وليس في القرآن العظيم صلاة الظهر وأنها أربع ركعات، وليس أيضا صلاة العصر وهي أربع ركعات، وكذا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، فهذا ليس موجودا في القرآن العظيم وإنما في السنة النبوية. وكما تقدم تفاصيل هذه الصلاة قد جاءت في السنة النبوية، ولذا في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن جبريل عليه السلام عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت عليه الصلوات الخمس نزل جبريل وصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى الصلوات الخمس. ثم عندما صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قام عليه الصلاة والسلام وعلمها أصحابه وعلموها لأمته من بعده، فلذا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر ليس لكي يخطب وإنما لكي يصلي، فكبر وهو على المنبر، وقرأ وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، ثم عندما جاء للسجود نزل القهقرة فنزل من المنبر وسجد في الأسفل، ثم رفع وجلس بين السجدتين، ثم سجد، ثم صعد على المنبر مرة ثانية، ثم بعد أن انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. وهكذا فيما يتعلق بالزكاة، الله عز وجل أمرنا بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بين عليه الصلاة والسلام كيفية هذه، عليكم السلام، بين عليه الصلاة والسلام كيفية هذه الزكاة وأن ومقادير هذه الزكاة والأموال التي تؤخذ منها هذه الزكاة، وكذا أيضا فيما يتعلق بالصيام، فبين عليه الصلاة والسلام ما هي الأشياء التي يجب على الصائم أن يجتنبها، وأنه بحيث لو فعلها فإنه لا صيام له، وهكذا فيما يتعلق بالحج. ولذا كما جاء في صحيح الإمام مسلم، طبعا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، بل من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال عليه الصلاة والسلام خذوا مناسككم، خذوا مناسككم، وفي رواية عند البيهقي لتأخذوا عني، لتأخذوا عني، هذه ليست في مسلم، لتأخذوا عني، عني ليست في مسلم، لتأخذوا عني مناسككم، أي افعلوا كما أفعل. ولذا ليس هناك حديثا يقول فيه عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تأتي بحج أو عمرة تعال فأحرم، ثم بعد ذلك افعل كيت وكيت، ثم إذا جئت طف سبعا، ثم بعد ذلك اذهب وسعى، ثم أو قبل السعي صلي ركعتين، إلى آخره. هذه التفاصيل إنما جاءت في السنة العملية، ولذا كما تقدم أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا في الوضوء كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء عن حمران عن عثمان قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام 3 شروط. الشرط الأول أن نتوضأ كما توضأ هو صلى الله عليه وسلم. فشرط الأول الوضوء، ثم الثاني وهذا الوضوء لابد أن يكون كما توضأ عليه الصلاة والسلام. الثاني أن نصلي ركعتين. الثالث أن لا نحدث فيهما أنفسنا، أي نقبل على الله عز وجل في هاتين الركعتين، فهنا تغفر الذنوب. ولذا كما هو معلوم باتفاق المسلمين، كل عمل لا يقبل حتى يكون الإنسان مخلصا فيه لله عز وجل ومتابعا فيه للسنة. لو أن الإنسان تعبد آلاف السنوات وهو يتعبد على خلاف السنة وخلاف ما جاء في القرآن العظيم من الأمر خلاف ما جاء في القرآن والسنة، فإن عبادة باطلة. ولذا ماذا قال ربنا عز وجل لنبيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم، فإذا لابد أن تكون السنة محفوظة حتى يحفظ القرآن العظيم. وبالتالي الذي يشك في السنة النبوية هذا لم يؤمن بالقرآن العظيم. والدليل على ذلك قوله عز وجل فلا وربك، هذا قسم بذاته المقدسة. في قسم أعظم من هذا؟ ما في قسم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا لابد من 3 أشياء حتى يكون الإنسان مؤمن ولا هو كافر، ليس بمؤمن. أولا أن يحكم الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله. فالذين يقولون أن البخاري هذا دعك منه، أو يقولون هذا البخاري مشكوك فيه أو مسلم مشكوك فيه، فهؤلاء أولا كفار بنص القرآن غير مؤمنين. الأمر الثاني بالتالي لا يجوز أن تصلي خلفهم، ولا يجوز أن تزوجهم. تزوج بنتك لشخص كافر، تزوج ابنتك لشخص كافر، نعوذ بالله. إذن ما معنى قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فإذن إذا كان الله عز وجل يبين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما هذه السنة وحي من الله عز وجل، إذن هذا الشخص الذي يشك في هذه السنة قد كفر بهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. ولذا كما روى الخطيب البغدادي عن حسان بن عطية وهو من أجلة التابعين من فقهاء أهل الشام، قال إن جبريل ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في حديث عمر، أن في الصحيحين أن رجلا جاء في حديث يعلى قال لعمر أخبرني إذا نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل لابس جبة وقد تضمخ بالطيب، فقال أنا قد أحرمت وماذا أفعل؟ فوقف عليه الصلاة والسلام ولم يجبه حتى نزل عليه ماذا؟ الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة إنما هي وحي من الله عز وجل. فهؤلاء الذين يقولون البخاري مشكوك فيه ومسلم مشكوك فيه، بالتالي معنى ذلك السنة كلها مشكوك فيها، لأن أصح الكتب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم. فإذا من ما كان دون البخاري ومسلم من باب أولى، والعياذ بالله عند هؤلاء الملاحدة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا ماذا قال ربنا عز وجل ردا على هؤلاء؟ قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهؤلاء الذين يشككون في البخاري ومسلم لم يطيعوا الله عز وجل، لأنهم شكوا في سنة نبيه فلم يطيعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي من لم يطع الرسول فهو لم يطع الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله يعني كما تقدم إذا علم هذا وتبين هذا وهو واضح بحمد الله أن لا بد من حفظ القرآن، لا بد حتى يحفظ القرآن من حفظ السنة النبوية. إذا علم هذا وتقرر ذلك فهؤلاء كما تقدم يعني لم يؤمنوا لا بالقرآن ولا بالسنة. الله عز وجل قد أقام رجالا من عباده وأناسا من خلقه يحفظون هذه السنة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فبحمد الله عندما الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم ويبين ويصلي ويتعبد إلى آخره والصحابة ينقلون ذلك، تجد أن المعنى الواحد ينقله الفئام الكبيرة من الناس ثم يرويه عن هؤلاء. يعني تجد أن طبعا ما من أمر لا بد منه في الإسلام، ما من ركن ولا يعني شيء محرم، شيء واضح تحريمه إلا جاء في القرآن العظيم وجاء في السنة النبوية، وجاء في السنة النبوية متواترا وبأعلى درجات التوثيق. الذي يشك في البخاري أو مسلم هذا في الحقيقة قد ألغى عقله. كيف ألغى عقله؟ ويلزمه أن لا يقبل أي خبر. هذا كاذب الذي يقول أن الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، أما البخاري ومسلم فأنا أشك فيهما، هذا لا شك في كذبه. هذا بارك الله فيك يلزم أن لا يقبل قول ولا يقبل حديث شخص، ويلزمه أن يشك في نفسه. كيف ذلك؟ هذا البخاري ومسلم قد نقل إلينا بأعلى السنة النبوية، وعلى رأس البخاري ومسلم قد نقلت إلينا في أعلى درجات التوثيق، في أعلى درجات التوثيق. نعم تجد أن للسنة النبوية يشهد لها القرآن، نعم كل ما جاء في السنة النبوية قد دل عليه القرآن. السنة نعم السنة وظيفتها تفسر وتبين ما جاء في القرآن العظيم، والأحاديث في ذلك متواترة. إذا جئنا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، الإيمان بالله عز وجل وإفراده بالعبادة، هذا القرآن العظيم والسنة في ذلك مئات كل القرآن، ما أقول مئات الآيات، كل القرآن من أول إلى آخره هو بيان لتوحيد الله وإفراده بالعبادة، والسنة كلها في ذلك. إذا جئت بارك الله فيكم إلى الإيمان بالأنبياء وقصص الأنبياء، هذا موجود في القرآن العظيم وجاءت به السنة النبوية. إذا جئت إلى أركان الإسلام الخمسة، الذي يقول إن أنا أشك في الصلاة هذا لا شك في كفره. الصلاة جاءت في القرآن في آية ولا في آيتين؟ آيات من أول القرآن إلى آخره، والسنة متواترة، والسنة العملية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون. عندنا حديث، بس أضرب مثال كمثال واحد، عندنا حديث رواه أبو داود، وسط الإمام وسد الخلل، وسط الإمام وسد الخلل، هذا الحديث ضعيف. هذا الحكم متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر، نقله الخلف عن السلف جيل عن جيل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل المسلمون الصحابة نقلوا ومن بعدهم ومن بعد حتى وصل إلينا. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيقف على اليمين والناس كلهم على مثلا جانب اليمين أو جانب اليسار، ما في مسجد من مساجد المسلمين يكون منبر الإمام أو مصلى الإمام أقصى اليمين أو أقصى اليسار، ما في مسجد من مساجد المسلمين، من تركستان في الصين إلى طنجة في المغرب إلى الأندلس عندما كانت بلد من بلاد الإسلام، ما في مسجد على هكذا مسجد يكون. فهذا الحكم غير النصوص التي جاءت، هذا سنة عملية متواترة غير الحديث التي جاءت كما في صحيح مسلم في حديث جبار، حديث جابر عفوا، عندما جاء جابر عليكم السلام وضعه عن يمينه، وعندما جاء جبار وضع عن يساره ولا جعلهم خلفه؟ جعلهم خلفه وتوسطه، جعلهم خلفه وتوسطه. فالنصوص في ذلك بحمد الله متواترة. فهذا الذي كما تقدم يشك في السنة النبوية وما جاء في البخاري ومسلم عليه أن لا يقبل أي خبر، لو جاء بس واحد أخبر بخبر لصدق بهذا الخبر، لكن شيء جاء في صحيح البخاري ونقلوه الثقات الضابطون يشكك فيه، هذا كما تقدم يلزمه أن لا يقبل أي خبر إن كان. أذكر مثال واحد، شعبة بن الحجاج ماذا يقول؟ حميد، عندنا راوي اسمه حميد بن أبي حميد الطويل البصري، توفي بعد 40 و100. هذا حميد بن أبي حميد ترجمته تقرأها كأنك تعيش معه، هذا اسمه وهذا اسم أبيه وهذا بلده وهذا الزمن الذي عاش فيه والسنة التي توفي فيها وشيوخه وتلاميذه، وقس على هذا باقي الرواة. ماذا قال شعبة؟ قال شعبة بن الحجاج حميد بن أبي حميد الطويل سمع من أنس 24 حديثا والباقي ثبته فيها ثابت أو سمعها من ثابت. حميد روى عشرات الأحاديث عن أنس بن مالك، شف كيف شعبة قال 24 ماذا؟ 24 حديث، أعطاك عدد معين. ولذا تجد في ترى ولذا تجد الأئمة يقولون عدد حديث الزهري كذا، شيوخ كذا، تلاميذ كذا، عدد حديث كذا، بالتالي يعني بحمد الله كل شيء مضبوط وكل شيء بحمد الله يعني قد تحقق منه، وكما تقدم المعنى الواحد يرويه العشرات. ولذا أولا يعني كما تعلمون أولا كل خبر ليس فيه إسناد هذا مردود لا يقبل، وما أكثر الناس اليوم الذين يصدقون بالأخبار بدون ماذا؟ بدون أسانيد. هذا عند المسلمين عند علماء السنة لا يقبل، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، خبر ليس له إسناد لا يلتفت إليه. ثم إذا كان له إسناد لابد أن يكون هؤلاء أرواة ثقات، لا بد حتى يكون ثقة من أمره أن يكون عدل في نفسه. الآن كثير من الناس، هل هذا الخبر صحيح؟ قل نعم، حدثني فيه شخص ما جربت عليه كذب، ورجل عرفه بالصدق، ورجل مصلي، ورجل صائم. هذا عند علماء الحديث يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، هذا لا يكفي، لا بد أن يضاف إلى هذا أن يكون ضابط لما سمع وضابط لما يروي. ثم هذا الضبط وحافظ لما يروي هذا يعني ليس من هذا أيضا لا يقبل، لابد أن يحدث من كتابه. نعم الصحابة حدثوا في الغالب من حفظهم، ثم التابعين، ثم بعد ذلك لابد من كتاب وإلا لا يقبل. قال مسلم بن قاسم جئنا إلى أبي جعفر العقيلي لكي نسمع منه معنا أحاديث التي يرويها كتبناها، فكنا نقرأ عليه، فكان هو لا يخرج كتاب لهم يستمع إليهم. فقلنا فيما بيننا بعد ذلك إما أن يكون هذا الرجل أحفظ الناس ولا أكذب الناس، شو السبب إن ما أخرج كتابه؟ قالوا لي خلنا نختبره حتى نتأكد، فزادوا بعض الزيادات، قد يكون زادوا كلمة واحدة ولا أحرف يسيرة، فمن حين قرأوا عليه وأتوا بالزيادة أخذ الكتاب وصوب هذا الخطأ وبين أن هذه الزيادة غير صحيحة أو نحو ذلك. قال مسلم فطابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. فهكذا كان المحدثون يحفظون آلاف الأحاديث، البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، أبو زرع نزل في الإمام أحمد قال الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث هذا، ومع ذلك أحمد لا يقبل لا حتى يحدث من كتابه، يعني كان ما أقول ما يقبل، كان رحمه الله لا يحدث إلا من كتابه، كان يتذاكر مع أحمد بن صالح المصري، فأتى بحديث ليس موجودا عند أحمد، قال ألقح علي يا أبا عبد الله، قال حتى آتي بكتابي. جاء يحيى بن معين إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أراد أن يحدثه عبد الرزاق من حفظ، قال لا، ولا حديث إلا من كتابك، وهذا الكتاب يجب وجوبا أن يكون مصونا، وأيضا عند من تأخر لابد أن يكتب سماعه أن فلان ابن فلان قد سمع صحيح البخاري، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان والمئات والآلاف الذين حتى لابد يجدون سماع مكتوب بخط من؟ بخط المجاهيل ولا بخط الثقات؟ بخط الثقات الأئمة، لابد أن يكون الذي كتب يوقع. نعم، ثم لا يكتفى أيضا بهذا، أن يكون ثقة، أن يكون الإسناد متصلا، لابد بعضهم سمع من البعض الآخر، ولذا هذه كتب الرجال، فلان سمع فلان لم يسمع، هذه كتب الرجال. جاء شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج ماذا قال؟ قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي ومن؟ والأعمش. نعم، كان يقول شعبة بن الحجاج همي من الدنيا تفقد فم قتادة، يعني سمعت، قال سمعت أنس، حدثنا أنس، أخبرنا أنس، كنا مع أنس، لا يقول هذا همي من الدنيا، هذا همي من الدنيا، وهو يعني صابر على الفقر، وصابر على نعم شظف العيش، وصابر على كذا، وهم حفظ أقامه الله عز وجل لحفظ هذه السنة النبوية. نعم، شعبة بينه وبين الصحابة كم بس راوي واحد، ترى راوي واحد بينه وبين الصحابة، أدرك التابعين، أدرك السمع من التابعين. نعم، وهكذا الآن افتح كتاب التاريخ الكبير للبخاري، كل ما يترجم لراوي يقول سمع من فلان وسمع من فلان وفلان، إذا وجدت قال روى عن فلان ولم يذكر فيه سماع، غالبا ما تجد أنه صرح بالسماع، غالبا إذا تبعت كتب الحديث تجد أن هذا الراوي لم يصرح بالسماع، فلا بد يكون الإسناد متصل. أيضا طبعا عندنا كتب المراسيل التي تبين فلان سمع فلان لم يسمع، يكتب بهذا أيضا، هذا لا ليس بكافي، لابد أن لا يكون هذا شاذ ولا يكون معلل، ما يكون فيه علة، اختلاف في وصله وفي إرساله. الترمذي أحيانا يتوقف في الحديث مجرد أن يقع فيه أدنى اختلاف، يتوقف عن تصحيح هذا الحديث، يعني مثلا عندنا حديث رواه سفيان الثوري وشعبة، رواه عن منصور، ومنصور عن مجاهد ابن جبر المكي، هؤلاء كلهم ثلاثة أئمة، عند رواه سفيان الثوري ورواه شعبة وجرير بن عبد الحميد، هؤلاء ثقات أئمة كلهم عن منصور، ومنصور إمام، عن مجاهد وهو إمام أعلم، قيل أعلم التابعين بالتفسير، من أعلم التابعين بالتفسير، رواه مجاهد عن أبي عياش السرقي، هذا إلى الآن غير مقبول، هل مجاهد سمع من أبي عياش؟ ذهبنا للبخاري في التاريخ الكبير ما قال، قال سمع من ابن عمر وابن عباس وبين قوسين موجود في التاريخ الكبير وعليا، تتبعنا الحديث وجدنا عند النسائي وابن حبان صرح بالتحديث، روى عن أبي عياش السرقي، ماذا روى؟ هل روى شيء لم يرويه أحد؟ روى عن أبي عياش الزرقي صفة صلاة الخوف التي رواها ماذا؟ رواها العشرات، نعم رواها العشرات، رواها العدد الكبير من الصحابة، رواها العدد عفوا رواها العدد الكبير من الصحابة، صفة صلاة الخوف أصلها موجود في القرآن ولا ما موجود؟ موجود في القرآن العظيم، موجود في القرآن العظيم، فهي أولا في القرآن وفي السنة متواترة، ثم بالإضافة للحديث القولية عندنا سنة ماذا؟ فعلية، عندنا سنة فعلية، جاء في كتاب السنن لأبي داود من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم، قال كنا في فتوح العراق أو فتح أو في بلاد فارس، قال الأمير: من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا صليت مع رسول الله صلاة الخوف. قال: يلا صلي. فمنقولة بس لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة الخوف. في عهد الصحابة صلوا صلاة الخوف، في عهد التابعين أيضا صلوا صلاة ماذا؟ صلوا صلاة الخوف. فهذه منقولة أيضا بالسنة العملية، فأين هذا الذي يشك؟ المهم نرجع إلى حديث أبي عياش الزرقي. أبو عياش الزرقي الآن روى هذا الحديث كما تقدم عن منصور أئمة، ومنصور إمام، ومجاهد إمام كبير، ومع ذلك كل قال البخاري إن هذا الحديث مرسل. مع هذا مع كل هالشروط كل هؤلاء يقول الحديث مرسل. لماذا؟ قال لي رواه خلاد بن عبد الرحمن وفلان وفلان عن مجاهد مرسلا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى علة. ماذا يبغي البخاري؟ يبغي البخاري أن لا يكون هناك اختلاف، أو يريد البخاري لا يتفرد منصور بوصله عن مجاهد، بل لابد من ماذا؟ لابد أيضا معه أناس آخرين. هل هناك درجة أعلى من درجات هذا التوثيق؟ ما هناك درجة أعلى من درجات. الآن الناس يذكر خبر جازم به، طيب ليه سمعت الخبر؟ قال والله في الراديو. يقول في الراديو. فأنت هذا الذي ألقى هذا الخبر ذكره، هل أنت تعرف عدالته؟ قد تكون هذه الإذاعة إذاعة البي بي سي، إذاعة البي بي سي تسمى عند بعض الناس أصدق الكاذبين، هذه فيما سبق. ألا هذا في الكاذبين. وإذاعة البي بي سي طبعا تشترط أن لابد من جهتين الخبر يأتي لها، حتى هذا أهل الحديث مشترطين هذا من قبل البي بي سي وقبل نعم. وهذا الخبر جازم من أين؟ هذا والله في الجريدة. وغالبا أهل الجرائد أغلبهم يعني كثير منهم يعني ناس إما هؤلاء الناس يعني ما معروفين بالصدق، لم يعرفوا بالصدق، وأغلبهم جهلة، وأغلبهم يكثر فيهم النفاق، يكثر فيهم النفاق، نعوذ بالله من ذلك. حتى أنا مرة قرأت في الجريدة أن شخص ذهب وقابل، هذا مراسل في الجريدة، ذهب وقابل شخص، هذا الشخص اللي قابله ماذا يقول؟ يقول: دفنت ثم أن حي، أن دفن، أن مات وكذا ودفنوه ثم مدعي، ذكر قصة أنه رجع مرة ثانية. ثم الجريدة بعد أسبوع قالوا أن هذا الشخص ترى مجنون، عقله مو معه. هو لا يلام هذا الشخص المجنون، يلام من؟ هذا اللي نقل الخبر، نشرها في الجريدة. ولذا الناس إذا رادوا أن يشككون في خبر قالوا هذا حديث ماذا؟ حديث جرائد. فهذه الأخبار منقولة في أعلى درجات التوثيق. فهذا الذي يشك في البخاري المسلم عليه أن يشك في نفسه، من قالك أنت فلان ابن فلان؟ من قال أن فلان أبوك وهذه أمك؟ هل أنت رأيت أبوك عندما أتى أمك؟ وهل أنت رأيت نفسك عندما خرجت من بطن أمك؟ رأى ذلك ولا لم يرى؟ لم يرى ذلك. فأنت عليك أن تشك بكل الأخبار، كل واحد قال لك خبر عليك أن تشك فيه، وبالتالي لن تستطيع أن تعيش، حكمت على نفسك بالإعدام. نعم، بالتالي لن تستطيع أنك تتفاعل مع المجتمع. إذا جيت تشتري هذه السلعة بكم؟ هذه 100 ريال. قد يكون إذا جيت تدفع قال لك لا أنا هذه 200 ريال، هذه 300 ريال. جالك واحد بارك الله فيك وجولك مثلا 3-4 وأخبروك بخبر أيضا. بالتالي إذا كان أنت بتشك في البخاري، إذا لا تصدق بهؤلاء الذين أخبروك بخبر إن والدك يقول تعال، أو إن ولدك محتاج إلى كذا وكذا من المال، أو فلان ينقل لك الخبر الفلاني ويقول ضع هذه الأمانة عندك. بالتالي إذن يمكن هؤلاء قد كذبوا عليك، وبالتالي لن تقبل خبر، ولن تصدق بخبر، ولن تعمل بخبر. فهذا الذي يشك في البخاري ويشك في مسلم. فبالتالي الخلاصة أن هؤلاء الذين يشكون في البخاري ومسلم، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يزوجون، بل هؤلاء أناس غير وناس مرتدون نعوذ بالله من ذلك بنص القرآن العظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبحمد الله هذه الأخبار كما تقدم هي يشهد لها القرآن، ويشهد لها السنة العملية المتواترة، ويشهد لها أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ما جاء في الكتب الإلهية السابقة، وكثيرا ما تتوافق أحاديث السنة مع ما جاء في الكتب الإلهية السابقة التي يعني بقي يعني ما بقي منها ولم يحرف. نعم. ثم أيضا يعني بحمد الله كثير من الأشياء التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم تأتي هذه الأشياء، أشياء كثيرة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام قد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، سواء كان في العصور السابقة أو كان في عصرنا هذا، فأشياء كثيرة جدا قد تكلم عنها عليه الصلاة والسلام وقد وقعت طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. والكتب التي ألفت في ذلك في دلائل نبوته كتب كثيرة، وأنا أوصيه بدلائل النبوة للبيهقي، وهذا في زمن 458. تعال أيضا إلى الكتب التي ألفت في عصرنا فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ووقع طبق ما أخبر، وهذا باب واسع لو جلس فيه الإنسان الساعات ما ينتهي من الأخبارات التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذا، هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين. إيه نعم نعم نعم. طبعا بعض هؤلاء الملاحدة يقولون يحتجون على كفرهم وكذبهم، يقولون الدارقطني تكلم في بعض الأحاديث التي في البخاري أو مسلم. نقول أنتم لم تفعلوا كما فعل الدارقطني أو غيره. الدارقطني ما قال مشكوك في صحيح البخاري، ولم يقل مشكوك في صحيح مسلم، بل الدارقطني يصحح ما جاء في البخاري ومسلم. الدارقطني انتقد بعض الألفاظ اليسيرة وبعض الطرق، نعم انتقدها باجتهاد وبدليل، باجتهاد منه وبذكر وباستدلال على ما ذهب إليه، ألفاظ يسيرة وطرق يسيرة. أين هذا من قول هؤلاء الملاحدة حنا نشك في البخاري ونشك في مسلم؟ نعم، فالدارقطني يصحح ما جاء في البخاري ويصحح ما جاء في صحيح الإمام مسلم، ودونك كتابه العلل ودونك كتابه السنن ففيها ما يوافق البخاري ومسلم. نعم، عندما انتقد لفظ أو لفظين أو سند أو سنادين، نعم، وهذا أيضا انتقاد أولا ليس عندما تجد كثيرا، تجد نعم كثير من انتقاداته إنما هي في بعض أسانيد الحديث وليس في كلها، إنما هي في بعض أسانيد الحديث وليس في كل أسانيد هذا الخبر، وإنما هي في بعض الطرق. وقد ذكر يعني مثلا، أذكر على هذا مثال، مثلا عندنا بارك الله فيكم حديث أبي مالك الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، الحديث خرجه الإمام مسلم. من الراوي عن الإمام مسلم؟ أبو سلام. أي نعم، أبو سلام هو راوي عن الحارث الأشعري. نعم نعم، عن أبي مالك الأشعري، أبو سلام راوي عن أبي مالك الأشعري. هذا الحديث قد يعل بالانقطاع، أن أبا سلام لم يسمع من أبي مالك. وجدنا بينهما عبد الرحمن بن غنم. عبد الرحمن بن غنم ثقة جليل وتابعي كبير، فبالتالي الإسناد صح من طريق أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، فيكون هذا التعليل بالانقطاع إنما هو للإسناد الذي فيه أبي سلام عن أبي مالك الأشعري. هذا كمثال من جملة الأمثلة. مثال آخر من جملة الأمثلة أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس، وفيه أن أبا سفيان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أزوجك أحسن أجمل العرب، عفوا، وهي أم حبيبة. نعم، هذه جملة من الحديث هي التي انتقدت، قالوا لأن أبا سفيان، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد تزوج أم حبيبة، فكيف يتزوجها مرة أخرى؟ أجيب عن هذا بجواب أن المقصود بأم حبيبة هي أخت ماذا؟ أخت رملة، وهذا ذهب إليه ابن كثير. والدليل على هذا أن أم حبيبة قد عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه أن يتزوج بمن؟ بأختها. قالوا هذا هو المقصود، عرضت عليه أن يتزوج بأختها. الشاهد من هذا أن الحديث أطول من هذا، وفي الحديث أن يعني فيه جمل أخرى، إنما هذه لفظة من الحديث. وأيضا هناك جواب لما انتقد من هذا الحديث، فالدارقطني إنما انتقد بعض الألفاظ وبعض الطرق، ليس كل طرق هذا الحديث. نعم، ليس مثلها يأتي ويقول أنا أشك في البخاري وأشك في المسلم، فتبين كذب هؤلاء. نعم، هذا بالله تعالى التوفيق.